الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الإمام أبو هشام محمد بن سبط في صاحب السنن في الشمائل المحمدية اختصار العلامة محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمه الله تحت باب صلاة الضحى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول المصنف الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله في كتاب الشمائل: باب صلاة الضحى. هذا من شمائله، أي من هديه عليه الصلاة والسلام، أنه كان يصلي الضحى. والضحى هنا سميت صلاة الضحى بالوقت الذي تصلى فيه، وقد وجد من الصلوات ما يسمى بالوقت الذي تؤدى فيه تلك الصلاة، كالظهر، كالمغرب، كالصبح، وهكذا في غيرها. ووقت الضحى من طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمح إلى أن تتوسط الشمس في كبد السماء وتزول إلى وقت الزوال، وبالتوقيت بالساعة بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى قبل دخول وقت الظهر بعشر دقائق، خمس دقائق إلى ربع ساعة، يختلف من الصيف إلى الشتاء. وصلاة الضحى جاء الترغيب فيها والوصاية بها، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه بثلاث وصايا، منها أن يصلي الضحى، أن يعاضب على صلاة الضحى. والوصية كما هو معلوم عند العلماء العهد إلى الإنسان بأمر مهم، العهد إلى الإنسان بأمر مهم، هذا يدل على فضل صلاة الضحى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها أبا هريرة وأوصى أبا ذر كذلك. ومن فضلها أنها تقوم مقام الصدقة على الأعضاء، فقد ورد في مسلم عن أبي ذر أن ابن آدم يتكون من 60 و300 مفصل، 60 و300 مفصل، هكذا ورد في الحديث، وهكذا العرب تقرأ الأرقام من اليمين إلى الشمال، 60 و300، 50 و400، 50 و2000، هذه قراءة العرب، يقرؤون الأرقام كما يقرؤون الكلمات من اليمين إلى الشمال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن كل مفصل عليه كل يوم صدقة، بمعنى كل يوم كم عليه صدقة؟ 60 و300 صدقة، 60 و300 صدقة، على كل عضو صدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويغني عن ذلك كله ركعتين يركعهما من الضحى، أي عن 60 و300 صدقة يركع ركعتين من الضحى تجزئه عن تلك الصدقة. هذا يدل على فضل صلاة الضحى، يدل على فضل صلاة الضحى، ولهذا ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، كما سيأتي معنا التفصيل في ذلك بين من يواظب على صلاة الليل وبين من لا يواظب على صلاة الليل. ذكر في هذا الباب الحديث الأول، وهو حديث عائشة من طريق معاذة بنت عبد الله، وقيل بنت عبد الرحمن العدوية، تابعية تسأل عائشة رضي الله عنها، قالت لعائشة: أكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى؟ بمعنى يصلي الصلاة التي تؤدى في هذا الوقت، التي تؤدى في هذا الوقت، أكان يصلي الصلاة المعروفة بصلاة الضحى؟ قالت عائشة نعم، قالت عائشة نعم، أي أنه كان يصليها. ثم قولها نعم تم الجواب، تم الجواب عن السؤال. لكن لما كان السائل يسأل هل كان يصلي أو لا ولا يعلم أكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أو لا، من باب أولى أنه لا يعلم كم كان يصلي. الآن هي سألت عن أصل الصلاة، أكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها أو لا، لم تسأل عن العدد، لم تسأل عن العدد. عائشة أجابت عن أصل السؤال وزادت. لماذا هذه الزيادة؟ لأن من لم يعلم أكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أم لا، لا شك أنه لا يعلم كم كان يصلي، كم كان يصلي. وهذا يسمى بجواب الحكيم، جواب الحكيم، وهو أن يعطى السائل جوابا زائدا على سؤاله هو محتاج إليه. مثاله: النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أناس يركبون البحر، يركبون البحر، وشكوا إليه أنه يكون معنا الماء لا يكفينا للشراب والوضوء، لا يكفينا للشراب والوضوء، إذا شربنا وتوضأنا لم يكفينا. فقالوا: أنتوضأ بماء البحر؟ يعني يجعلون الوضوء بغير ماء الشرب. فقال نعم، قال نعم، حصل المقصود، حصل. ثم زاد عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هم لم يسألوا عن حل ميتة البحر، لكن لما لم يعلموا حكم التطهر بماء البحر فمن باب أولى أنهم لم يعلموا حكم ميتة البحر، وهم بحاجة إليه، لأنهم قد يجدون ميتة البحر يأكلونها، يتزودون منها، لا شك أنهم بحاجة إلى مثل هذا، لأن هذا رزق يسوقه الله عز وجل. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام زيادة على ما سألوا لحاجتهم إلى ذلك. أحيانا يأتي السائل يسأل عن شيء فيجاب عن غيره، يسأل عن شيء يجاب عن غيره. جاء رجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: متى الساعة؟ متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ كأنه يقول: علمت أو لم تعلم لا يضرك، أهم شيء هل تهيأت وتجهزت لهذا اليوم العظيم؟ ماذا أعددت لها؟ فقال: أعددت لها حب الله ورسوله، حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. وهكذا في مسائل ووقائع أخرى. فإذا يأتي السؤال من اليهود يسألونك عن الروح، يسألونك عن الروح، عن ماهية الروح، قل: الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إذن هذا فيه أن الإنسان أولا يحسن السؤال، يختار السؤال المفيد الذي ينفعه، الذي يرفع عنه جهلا ويزيده علما ويقربه إلى الله، ينفعه أو ينفع غيره. أحيانا يسأل الإنسان لينفع غيره، كما جاء في حديث جبريل: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني يعلمهم بالسؤال. وكذلك المسؤول، كذلك المسؤول إذا رأى السائل أنه بحاجة إلى الجواب عن مسائل لم ترد في السؤال يبادر من باب النصيحة ومن باب التعليم ومن باب بيان سماحة الشريعة. معاذ تسأل هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى أم لا، فقالت عائشة نعم، ثم قالت: 4 ركعات ويزيد ما شاء الله، كان يصلي 4 ركعات، هذا في عدد صلاة الضحى. يقول العلماء: في عدد صلاة الضحى أقلها ركعتان، أقلها ركعتان، وهذا في قول عامة العلماء أن أقل صلاة الضحى ركعتين، يصلي ركعتين. وهذا ورد في حديث أبي ذر، ويغني عن ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. أما أكثرها فبعض العلماء يقول أكثرها ثمان، أكثرها ثمان، وهذا ورد في حديث أم هاني في صحيح الإمام مسلم وسيأتي. ومنهم من يقول أن أكثر صلاة الضحى 12 ركعة، ومنهم من يقول أنه لا حد لأكثر صلاة الضحى، لأن هنا قالت ويزيد ما شاء الله، لم تحدد الزيادة، لو كانت الزيادة محددة لبينت غاية الزيادة، لكن لما أطلقت دل على أن الأمر في ذلك واسع. قال هنا نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. في أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هاني رضي الله تعالى عنه، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات، ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. نعم. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى 6 ركعات، كان يصلي الضحى، كان تدل على مداومته عليها. وسيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتركها أحيانا. وهذا الحديث فيه بيان عدد صلاة الضحى، هنا قال 6 ركعات، في حديث عائشة 4 ركعات، وليس بينهما تعارض، لأن حديث عائشة ويزيد ما شاء الله، يزيد ما شاء الله يدخل في ذلك 6. ثم ذكر الحديث الذي بعده وهو حديث أم هاني من طريق عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وهو من التابعين، عبد الرحمن ابن أبي ليلى من فقهاء التابعين، له ابن اسمه محمد، محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، والظاهر أن محمدا ضعيف، يقال أنه ساء حفظه لما ولي القضاء، ساء حفظه لما ولي القضاء، لأن الذي يلي القضاء يشتغل بأمور القضاء فيشغل عن الحفظ والمراجعة وتثبيت ما عنده، فخف حفظه عن ذي قبل. قال هنا ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هاني، هذا ليس فيه أنه لم يرى أحد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى إلا أم هاني، إنما نفى ذلك في حد ما وصل إليه من العلم، قال ما أخبرني أحد، يعني هذا يتنزل على من سألهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، على من سألهم عبد الرحمن بن أبي ليلى. سبق معنا أن عائشة تثبت ذلك، وأن أنسا كذلك يثبت ذلك، وسيأتي معنا ما يدل على هذا الأمر. هنا قال رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى إلا أم هاني، أم هاني هي بنت أبي طالب، أخت علي رضي الله عنهم أجمعين، وأم هاني أسلمت، أسلمت، ومن أبناء أبي طالب الذين أسلموا أم هاني وعلي بن أبي طالب، وهو من أول من أسلم، وجعفر بن أبي طالب كان أشبه الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، وعقيل كذلك أسلم، يقال أن عقيلا كذلك أسلم. قال هنا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هاني رضي الله عنها، فإنها حدثت، فإنها حدثت، أي حدثت غيرها وذكر ذلك لغيرها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم الفتح، يوم فتح مكة دخل بيت أم هاني. النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة قالوا هل تنزل إلى دارك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وهل ترك لنا عقيل من دار؟ عقيل ابن أبي طالب قبل أن يسلم. فقال: هل ترك لنا عقيل من دار؟ فلم ينزل في البيت الذي كان له عليه الصلاة والسلام. هنا قالت أنه نزل بيتها واغتسل فيه، نزل بيتها قال فاغتسل فسبح ثمان، معنى سبح أي صلى. وهذا من باب إطلاق البعض وإرادة الكل، من باب إطلاق البعض وإرادة الكل. تسمى الصلاة سبحة، وتسمى الصلاة سجدة، وتسمى الصلاة ركعة، فمن باب إطلاق البعض على الكل. تسمى الصلاة قراءة كما سبق معنا، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي صلاة الفجر مشهودة تشهدها الملائكة. فهذا من باب إطلاق البعض وإرادة الكل، وهذا له أمثلة كثيرة. فقوله هنا يسبح ثمان أو سبح ثمان أي صلى ثمان، أي ثمان ركعات. قال: ثمان ركعات ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في هذه الصلاة قد صلى صلاة خفيفة. لكن لما كان قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس أن هذه الخفة كما يصنع بعض الناس، بيّنت رضي الله عنها أنها خفيفة مضبوطة بالشرع، خفيفة مع الإتيان بالواجبات، مع الإتيان بالواجبات وكذا المستحبات. إن بعض الناس يفهم مثل حديث أبي هريرة: من أما إذا أما أحدكم الناس فليخفف، وهكذا ورد في حديث أبي مسعود، يظن أن التخفيف كما يصنعه بعض الناس تلاعب بالصلاة، لا يقيم ركوعها، لا يقيم سجودها، يسرع في التلاوة إلى غير ذلك، ليس هذا المراد. ولهذا في حديث جابر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ وبين له أنه لا يطيل، قال: إذا أممت الناس وصليت بالناس فخفف. ما هو التخفيف؟ بينه عليه الصلاة والسلام: صل بالشمس وضحاها، وهل أتاك حديث الغاشية، وسبح اسم ربك الأعلى. هذا هو التخفيف، هذا تخفيف ليس بإطالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الفجر يصلي بالستين إلى المئة كما جاء في الصحيحين، يصلي بالستين إلى المئة. كان في فجر الجمعة يصلي بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، وجاء أنه صلى في المغرب بالطور، بل جاء أنه صلى في المغرب بالأعراف عليه الصلاة والسلام. فهو يرشد إلى التخفيف، التخفيف بالنسبة إلى مثل هذا الطول. فلا يفهم أن التخفيف هو ما يصنعه بعض الذين يسرعون في الصلاة إسراعا مفرطا حتى لا يأتي بالواجبات أو بالأركان، لا يكاد يقيم صلبه في الركوع، ولا يكاد يطمئن في السجود، وهكذا في الرفع من الركوع، وهكذا في الجلوس بعد السجود. هذا ليس مراد، هذا تلاعب بالصلاة. الذي يفعل مثل هذا، هذا متلاعب بالصلاة ولا صلاة له، لا صلاة له. لكن التخفيف، التخفيف يفهم من الشرع. ما هو التخفيف؟ أن يأتي بما يجب عليه، يطمئن في ركوعه، في سجوده، في جلوسه، في اعتداله، يقرأ قراءة متأنية، لكن بجانب الصلاة التي يطيل فيها هي خفيفة، هي خفيفة. ولهذا هنا قالت: غير أنه كان يتم الركوع والسجود، يعني هو تخفيف لكن الركوع تام، بمعنى فيه الطمأنينة، يأتي بما يجب عليه بالطمأنينة، وهكذا في السجود، وهكذا في السجود. إذن يعني تخفيف. ولهذا جاء في حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه في مسلم: كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قصداً، وكانت خطبته قصداً. قال العلماء: القصد هو الوسط بين التطويل والتخفيف المخل، بين التطويل والتخفيف. ف فبعض الناس قد يطيل إطالة تشق على الناس، وبعض الناس قد يخفف إلى أن يصل إلى أنه لا يأتي بما يجب عليه من الأركان والواجبات وغير ذلك. فإذن تخفيف لا يخل معه بالركوع والسجود والقراءة والاعتدال والجلوس إلى غير ذلك. ولهذا نبهت أم عطية أو أم هانئ رضي الله عنها إلى هذا الأمر، غير أنه كان يتم الركوع والسجود، وهكذا القيام، وهكذا الاعتدال، وهكذا بقية أفعال الصلاة. نعم. ثم ذكر حديث عبد الله بن شقيق التابعي قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى؟ هذا السؤال كسؤال معاذة، معاذة تسأل: أكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي؟ قالت هناك نعم، هنا قالت لا، هنا قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه. فهل بينهما تعارض أو لا؟ هل بينهما تعارض في ذلك أو لا؟ الأحاديث الواردة في هذا الباب، الأحاديث الواردة في هذا الباب، منهم من يثبتها مطلقا، يقول كان يصليها عليه الصلاة والسلام، كما ورد في حديث أنس، كما ورد في حديث أم هانئ، ورد في حديث أبي هريرة، ورد في حديث أبي ذر وغيرها. ومنهم من ينفي صلاة الضحى مطلقا، وهذا مروي عن عائشة وغيرها، مروي عن عائشة وغيرها. ومنهم من يجعل صلاة الضحى مقيدة بمجيئه من السفر، كما هو ظاهر الرواية ها هنا، مجيئه من السفر. فكيف الجمع بين هذا الحديث والحديث الذي أثبتت فيه صلاة الضحى؟ قيل أن حديث معاذة فيما روته عائشة عن غيرها، فيما روته عائشة عن غيرها، أي روت عن غيرها أنه كان يصلي. والحديث الذي من طريق عبد الله بن شقيق فيما رأته عائشة، لم تره يصلي الضحى إلا من مجيئه من سفر. وقيل أن المطلق محمول أو مقيد بالمطلق، مقيد بما ورد في حديث عائشة، عندنا مطلق وعندنا مقيد. المطلق ما ورد في حديث معاذ عن عائشة، والمقيد ما ورد في حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة، فيحمل المطلق على المقيد. ويكون عائشة ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلها إلا إذا جاء من سفر عليه الصلاة والسلام، والصحيح هو العموم، الصحيح هو العموم. حديث أم هانئ صلاها في السفر لأنه في فتح مكة. أنس يقول كان، وهذا تدل على الدوام، ولم يقيد ذلك بسفر رضي الله عنه. فإذا الصحيح هو العموم، وحديث عائشة كما سبق تخريجه بأحد الوجهين السابقين. نقف هنا، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.